بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وقال إسناده صحيح، صححه الترمذي أيضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيما يتعلق بالوضوء، الحديث الأول في القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، فذكر في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك الماء على ذراعيه. المد ربع الصاع، والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته أربعة أمداد، وزينته بالكيلوات كيلوان وأربعون جراما، فيكون المد 510 جرامات، وثلثاه تقريبا 340، وهذا أقل قدر حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ به. وكان الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية تقليل ماء الطهارة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالغسل أو فيما يتعلق بالوضوء، وذلك لأن زيادة الماء سرف وسبب أيضا لحصول الوسواس، فكثير من الناس إنما يبتلون بالوساوس من كثرة استعمالهم للماء مع ما فيه من سرف. وقد قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والفرق بين السرف وبين التبذير أن السرف الزيادة فيما هو مشروع، الزيادة في أمر مشروع يسمى إسرافا، وأما بذل المال في المحرم فيسمى تبذيرا. فإنسان مثلا يبذل ماله في شراء المحرمات والمسكرات يقال له مبذر، وقد قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما إذا كان الشيء في أصله مباحا ولكن زاد الإنسان على قدر الحاجة فإن هذا يسمى إسرافا. قال الله عز وجل: وأكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأكل مباح والشرب مباح، لكنها عن الزيادة عن القدر الواجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية دلك الأعضاء في قوله: فجعل يدلك الماء بيديه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدلك، فقال بعضهم إن الدلك واجب، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثاني في ذلك التفصيل، فإن كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء أو إلى الجلد أو البشرة، فإنه يجب الدلك. فلو كان على أعضاء الطهارة طين أو عجين أو مثلا دهن أو ما أشبه ذلك مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب، وأما إذا لم يكن كذلك فإن الدلك يكون مستحبا. وإلى هذا أشار القحطاني رحمه الله في نونيته فقال: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا غير فضل أذنيه، غير فضل الذي مسح به رأسه، فهذا الحديث كما تقدم ضعيف. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وكذلك أيضا للرأس، إلا أن تنشف اليد يعني ليس فيها بلل، فحينئذ يشرع له أن يأخذ ماء، أما أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولهذا جاء في حديث آخر الأذنان من الرأس، وإذا كان من الرأس فإنهما يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. وأما أخذ ماء جديد للرأس فإن كانت اليد قد نشفت وليس فيها ماء يتمكن به من مسح رأسه فإنه يبل يديه، وأما إذا كان فيها ماء فحينئذ يكتفي بهذا الماء ويمسح به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.